اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر علينا عيوبنا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة في رمضان وبعد رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من أن نتوب إليك ثم نعود يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، واستر علينا فيما بقي من أعمارنا، واجعل خواتيمنا خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، الذي أشرقت له السماوات والأرض، نسألك بكل حق هو لك أن تجيرنا من النار بقدرتك، أن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم اجعلنا ممن عتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وأولادنا ومن نحب فيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بإخواننا في سوريا. اللهم فك الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في حمص. اللهم الطف بهم وتولى أمرهم واجبر كسرهم وفك حصارهم واحفظ أرواحهم وتقبل موتاهم واجعلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.